الإمام مالك بالإضافة إلى تمكنه من الفقه ومن الحديث كان أيضا صاحب اجتهاد، وكان يعتبر من أئمة الرأي والاجتهاد. فيما بعد التزم بطريق الأثر والنقل، أما في البداية فقد تلقى العلم عن أئمة الاجتهاد، وكان قد تلقى العلم على يد الكبار من أهل الاجتهاد من أمثال ربيعة الرأي. في قصة لطيفة يرويها ابن لهيعة قاضي مصر وفقيه مصر، يقول: قدم علينا أبو الأسود محمد بن عبد الرحيم بن نوفل، فقيل له: من للرأي؟ يعني من يتولى أمر الاجتهاد، ليس فقط الفقه والحديث، وإنما استنباط الاجتهادات الجديدة واستنباط الأحكام، من للرأي بعد ربيعة بالمدينة؟ فقال: الغلام الأصبحي. هكذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبنى هذا العلم وهذا الاجتهاد على مصادر أصيلة. فكان يعتمد رحمه الله تعالى على مصادر أساسية، أولها بالطبع هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وفيه كل ما يحتاجه المسلم أساسا من أصول العقيدة والشريعة والفقه والأحكام. وكان الإمام مالك من خيرة من يفهمون هذا الكتاب الكريم ويستخرج منه الأحكام، واستعان بذلك بالمصدر الثاني وهو السنة النبوية الشريفة، حيث هي تبين أحكام القرآن وتشرح نصوصه وتفسر ما جاء به من قضايا. وكان كثيرا ما يتمثل الإمام مالك بالآيات التي تحث على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا أوصانا القرآن الكريم أن نعتمد على السنة ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم إن الإمام مالك اعتمد بعد الكتاب والسنة على قول الصحابة كمصدر ثالث، فقد كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، مرتبطين به في حياتهم وتصرفاتهم، شاهدوا أفعاله ورأوا سنته مطبقة وسمعوا أقواله وتتلمذوا على يديه. كل هذا جعل الإمام مالك يطمئن أن يستعين بالصحابة الكرام ويقدمهم على المصادر الأخرى من مصادر التشريع، ويقدمهم على المصدر الرابع وهو الإجماع. والإجماع هو اتفاق أهل العلم في وقت واحد على قول واحد. هو يرى أن قول الصحابة أولى لأنهم أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد شاهدوا ذلك بأعينهم. ثم وضع أصلا تفرد به الإمام مالك. نحن نعلم من سيرته أنه من أهل المدينة، فكان ينظر في عمل أهل المدينة، يقول: هذا هؤلاء ممن تعلموا من الجيل الذي قبلهم، والجيل هذا تعلم ممن من الجيل الذي قبله، وهو جيل التابعين والصحابة. إذن هل هناك احتمال في هذه الفترة القصيرة أن ينحرف عمل مدينة كاملة؟ هو في قناعته أن هذا غير ممكن، ومن هنا أكد على هذا المصدر العظيم وهو ما يعمله أهل المدينة. فكان إذا لم يجد نصا في كتاب أو سنة أو إجماع أو قول كان يأخذ بقول أهل المدينة، وبعد ذلك يأتي إلى القياس والاستحسان والعرف وسد الذرائع والمصالح المرسلة. هذه يعني قضايا بشرط أن تكون مقبولة عند ذوي العقول، توافق مع مصلحة الأمة، عندها يلجأ إليها إذا لم يجد أدلة أخرى. وأنتقل معكم اليوم للحديث عن أعظم مؤلفاته، والتي ما زالت من أعظم المؤلفات في الإسلام إلى هذا اليوم، الموطأ، هذا الكتاب الجليل الذي يقول عنه الشيخ أبو زهرة، يقول: يذهب كثير من العلماء إلى أن الموطأ هو أول كتاب مؤلف في الإسلام ثابت النسبة إلى مؤلفه تناولته الأجيال جيلا بعد جيل. طبعا هنا أبو زهرة دقيق في كلامه، طبعا هناك من ألف قبله، لكن المؤلفات اللي قبله فيها أحد أمرين: إما أنها ما هي ثابتة أن نسبتها إلى مؤلفها كمسند أبي حنيفة، ما هو ثابت أن الذي كتبه هو أبو حنيفة، يقال أن بعض تلاميذه كتبه أو بعض تلاميذ تلاميذه جمعوه، أو أنه إذا كان ثابت فكتاب لم تتناوله الأجيال. أما الكتاب الذي ظل تتناوله الأجيال جيلا بعد جيل فهو موطأ الإمام مالك. هذا الكتاب العظيم الجليل ما هو وكيف كانت بدايته؟ تذكرون قصة الخلاف الذي جرى بين الإمام مالك ووالي المدينة، وكيف أن هذا الوالي العباسي أمر بضرب الإمام مالك بالسياط، ثم رأينا كيف حاول الملك العباسي أبو جعفر المنصور أن يسترضيه لما جاء إلى الحج وزار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا تم اللقاء وأكرم المنصور الإمام مالك إكراما عظيما، وجرى بينهما حديث طويل في شتى شؤون الدين والدنيا، ثم كان جزء من هذا الحديث عن قضايا الفقه أو الحديث أو العلم. فقال الملك أبو جعفر المنصور للإمام مالك: يا أبا عبد الله، ضع هذا العلم ودونه ودون منه كتبا. شاف علم عظيم هكذا مملوء بالعلم الإمام مالك. فلما رأى أبو جعفر هذه الثروة العلمية التي للأمة متمثلة في هذا الشخص، حرص على أن هذه الثروة تبقى. وكان أبو جعفر المنصور رغم ما عليه من ملاحظات إلا أنه كان يفهم في قضايا العلم والدين والفقه، فقال: ضع هذا العلم ودونه دون منه كتبا، وتجنب فيه شدائد عبد الله بن مسعود. اختار أمر وسط، هو يقترح له منهجا في كتابة هذا الكتاب، يقول: واقصد إلى أوسط الأمور وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة رضي الله عنهم لنحمل الناس إن شاء الله على علمك وكتبك، ونبثها في الأمصار، ونعهد إليهم ألا يخالفوها ولا يقضوا بسواها. اكتب كتاب، خليه أمر وسط، احرص فيه على ما اجتمع عليه الأئمة الكبار والصحابة رضي الله عنهم، وأنا سأصدر تعميم على كل الأمة ألا تفتي بسواه ولا تقضي بسوى هذا الكتاب الذي تكتبه. أي شأن عظيم، وفرصة كما يقولون للشهرة، وفرصة لفرض ما يقتنع به أنه الحق على كل الأمة. لكن انظروا إلى الرد من رجل، أولا الشهرة ليست هدفا عنده، وهذا فيه أدب، فيه أدب نتعلم، خاصة نحن الذين صارت لنا فرصة أن نتحدث مع الناس. كثير من الناس سبحان الله لما تصل له هذه الفرصة يتأثر بهذه الشهرة. الأولى أن يتأدب بأدب الإمام مالك في هذا. النية النية النية يجب أن لا تكون إلا لله عز وجل. والأمر الثاني، الرد يدل على فقه الإمام مالك في أدب الاختلاف. اسمعوا الرد. قال الإمام مالك: أصلح الله الأمير، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد، فأفتى كل في مصره بما رأى. الصحابة تفرقوا، كل واحد قام يفتي بما يراه هو الحق. وإن لأهل البلد، يعني أهل مكة لأن اللقاء كان في منى، يقول: إن لأهل البلد قولا، ولأهل المدينة قولا، ولأهل العراق قولا. يعني الناس كل واحد له رأي. وإن أهل العراق، يضرب مثل بهم، لا يرضون علمنا ولا يرون في علمهم رأينا. رد المنصور مع أنه كان جاء من العراق، رد قال: أما أهل العراق فلا أقبل منهم صرفا ولا عدلا. بالنسبة لي في العلم ليس لهم قيمة، إنما العلم عند أهل المدينة، فضع للناس العلم. نعم أنا فهمت قولك، يعني لن ألزم جميع الناس، لكن أهل العراق بالذات سألزمهم، لأن أرى ضعف العلم عندهم بالمقارنة بما هو عندك. هكذا كانت ثقة أبو جعفر المنصور في علم الإمام مالك، وهكذا كانت رقة الإمام مالك في الرد. والإمام مالك بدأ يفكر المسألة، وبغض النظر عن أهدافها السياسية أو أهداف التوحيد العلمي للأمة، وجد أنه فعلا من المهم أن يركز علمه في كتب، ويجمع في كتابه الحديث والسنة وأقوال أهل المدينة. وبدأ الإمام مالك يكتب في الموطأ. يا طلاب العلم، يا من يحرصون على كتابة الكتب، اسمعوا ماذا حدث. كتب الإمام مالك هذا الكتاب، مجلد واحد، أخذ معاه كتابة هذا الكتاب 11 سنة، 11 سنة وهو يكتب كتاب واحد. من عام 148 هجرية إلى عام 159 هجرية، وهو يكتب الموطأ. والموطأ لغة هو الممهد، الميسر، المعبد. كأنه يقول: مهدت العلم للناس وسهلت العلم للناس وجعلته كالطريق المعبد الذي يسيرون عليه بلا تعب. هكذا كتب الموطأ. ويفصل الإمام مالك المنهج الذي كتب عليه الموطأ فيقول: أما أكثر ما في الكتاب فرأي لعمري ما هو برأيه، ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون الله، فقلت رأيي، وكان رأيهم مثل رأي الصحابة الذين أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك. فهذا وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زماننا، فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة. إذن أي شيء في هذا الكتاب ما هو رأي تفرد به الإمام مالك، صحيح رأيي، لكن ما كتبت رأيي إلا وهو رأي سمعته من عدد من الأئمة، سمعوها عن عدد من الصحابة. إذن نحن لا نتحدث عن كتاب عادي. ثم يقول: وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم، لم يختلفوا فيه. إذا قلت أمر اجتمعوا عليه يعني أمر لم يختلف فيه العلماء. وما قلت الأمر عندي، إذا قلت، شوفوا قاعد يشرح مصطلحاته في الكتاب، قلت إذا قلت مجتمع عليه اجمع، وإذا قلت الأمر عندي، هل هو فقط عند الإمام مالك؟ لا، يقول: فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام وعرفه العام والخاص، وكذلك ما قلت ببلدنا فيه وما قلت فيه ببعض أهل العلم فهو شيء استحسنته من قول العلماء. فإذا قلت ببلدنا، إذن فعل أهل المدينة نقلوه عن الصحابة، وإذا قلت بعض أهل العلم فهو أمر اخترته من أقوال العلماء التي اختلفوا فيها. وأما ما لم أسمعه منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريبا منه. شوفوا أدبه، وما أقول هذا كتابي حق، إذا مو حق إن شاء الله قريب من الحق. شوفوا الأدب، يقول: حتى لا نخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم، وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى به والمعمول به عندنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدين، فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم. وكان حريص على أن لا يأخذ العلم إلا ممن يثق به. يعني أنا قرأت بعض الكتب يقول: سمعت رجلا عند باب المسجد يقول كذا، هذه ما لها قيمة. لا، القيمة هي أن تنقل عن رجل فقيه عالم حافظ يقول لا يؤخذ العلم. شوفوا الآن يعطينا منهج ليس فقط في زمانه وإنما في كل زمان، يقول: لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سواهم. أربعة لا تأخذ منهم العلم. من هم الأربعة الذين يرشدنا الإمام مالك ألا نأخذ العلم منهم؟ يقول: لا يؤخذ من سفيه، واحد يتكلم في العلم وهو أحمق سفيه، تصرفاته هوجاء، وقت العلم يتكلم لكن وقت التصرفات الأخرى لا تدل على أنه صاحب علم. ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعة، أصحاب المذاهب المنحرفة لا يؤخذ منهم العلم. ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا واحد ما يكذب في الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكذب بين الناس، مع ذلك لا تأخذوا منه العلم، لا تأخذوا منه الأحاديث، هذا كذاب لا يؤخذ منه العلم. ثم يقول قولة عجيبة: ولا يؤخذ العلم من شيخ له فضل وصلاح وعبادة. إنسان صاحب فضل، صاحب عبادة، صاحب تقوى، صاحب مكانة بين الناس في عبادته، ما يؤخذ منه العلم إذا كان لا يعرف ما يحمل ويحدث به. إذن الإمام مالك عندما وضع الموطأ وضع منهج عظيم لكتابة هذا الموطأ. هذا الموطأ كان شأنه عظيما إلى درجة أن هارون الرشيد عرض على الإمام مالك أن يعلق الموطأ في الكعبة. تكريما له وإكبارا له حتى يعرف الناس مكانة هذا الكتاب. فالإمام مالك يرد بكل تواضع ويقول: يا أمير المؤمنين، أما تعليق الموطأ في الكعبة فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وافترقوا في البلدان، وكل عند نفسه مصيب، كل واحد يعتقد أن معه الحق. يا أمير المؤمنين، إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة. بعض الناس اليوم يقول لك اختلاف العلماء ليس برحمة، انظر ماذا يقول الإمام مالك. يقول: يا أمير المؤمنين، إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله. هذا الكتاب بلغ من الشأن العظيم أن يشهد له واحد من أعظم الرجال، يشهد له الإمام الشافعي، فيقول قوله في منتهى القوة، يقول: ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك. طبعا هو يتكلم عن الكتب اللي في زمانه وقبل زمانه. يقول: ما في كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك. هكذا شأن موطأ مالك. ولذلك نجد العلماء اليوم يقول رواه البخاري ومسلم كذا، ومالك في الموطأ. إلى اليوم مكانة هذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم الذي انشغل عنه الشباب اليوم، ينبغي لنا أن نرجع ونتأمل فيه من جديد. هذا الكتاب ليس هو الكتاب الوحيد للإمام مالك، وإنما له أيضا آثار علمية أخرى، منها تفسير غريب القرآن، ورسالة إلى الإمام ابن وهب تلميذ الإمام مالك في مصر في الرد على القدرية، ورسالة في الأقضية، ورسالة في الفتوى، وكتاب السرور، وغير ذلك من الأمور. مذهب الإمام مالك مذهب فيه من المرونة الشيء العظيم والشيء الكبير. كثير من الناس يظن أن مذاهب الرأي مثل مذهب الأحناف أكثر تيسيرا من مذاهب الأثر مثل مذهب الإمام مالك، لكن الحقيقة أن مذهب الإمام مالك من أكثر المذاهب تيسيرا على الناس، سواء في المسائل العبادية أو مسائل المعاملات. وطبعا من أسباب ذلك سبب تكلمت عنه، وهو أن المذهب له أصول كثيرة: الكتاب والسنة وقول الصحابة والإجماع وعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة والعرف والاستحسان والقياس. هذا التوسع في الأصول يجعل المذهب مرن، يجعل هذا المذهب فيه مجال للاجتهاد كبير. فإذا أضفت إلى هذا أن الإمام مالك كان له أعداد كبيرة من التلاميذ، وهؤلاء التلاميذ كانت لهم أيضا اجتهاداتهم وآرائهم، ثم كل واحد منهم كان له تلاميذ وتلاميذ تلاميذ إلى هذا اليوم. ما زال الناس إلى اليوم تجد منهم من يتخصص في المذهب المالكي. هذا كله خدم هذا المذهب وجعل فيه تعدد الآراء وتعدد الاجتهادات، مما جعل هذا المذهب من أوسع المذاهب انتشارا ومن أكثرها مرونة.